الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويوفق المشايخ للتعاون وأداء الخير في مثل هذا التجمع السني السلفي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مبنيا على الإخلاص لله تعالى والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. لعلنا نطلب من فضيلة الشيخ علي حدادي جزاه الله خير كلمة توجيهية لإخوانه وأبنائه عن طلب العلم والحث على ذلك أو ما يراه مناسبا، وأذكر إن شاء الله هناك أمر آخر، وهو أنه خلال هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى سيكون لقاء مع الشيخ عبد الله النجمي حول حياة الشيخ أحمد النجمي، دروس وعبر نستفيد من حياة مشايخنا ومن مواقفهم. سنحدد هذا اللقاء في الليلتين القادمتين إن شاء الله والثلاث ليال، لأن الأربعاء سيكون هو المحاضرة الختامية بعد المغرب للشيخ علي حدادي، ولكن يوم الثلاثاء أو الاثنين أو الأحد غدا نحدد إن شاء الله لقاء بعد العشاء الليل مع الشيخ عبد الله النجمي ليتحدث عن حياة الشيخ أحمد النجمي. أترك المجال الآن مع الشيخ علي حدادي. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرض طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادة أمسكت الماء فسقى الناس وزرع، وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، فذلك مثل من نفعه الله عز وجل بما بعث الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الحديث الجليل شبه النبي عليه الصلاة والسلام العلم بالغيث النازل من السماء، ووجه الشبه بينهما واضح وظاهر وجلي، فالغيث في حياة الأرض، حياة الزروع والنبات، حياة الدواب والإنسان، بمعنى أن الغيث في حياة الأبدان. والوحي الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في حياة القلوب، فيه زكاة وطهارة هذه القلوب من أدناس الشرك والجهل والبدع والمعاصي. فشان العلم عظيم، فهو حياة ونور وهدى. وشبه النبي عليه الصلاة والسلام قلوب العباد، شبهها بالأرض، وجعل الأرض على ثلاثة أصناف أو ثلاثة أنواع، ثلاثة أقسام، وهكذا القلوب أيضا. قسم النبي عليه الصلاة والسلام الأراضي أو الأرض إلى ثلاثة أقسام: أرض طيبة، ماذا فعلت بالماء؟ تقبلت الماء، شربت هذا الماء، ثم من طيبها وزكائها كانت صالحة للنبات فأنبتت الكلى والعشب الكثير، استفاد الناس من هذا النبات، استفادوا من الثمار، استفادوا من الزروع، استفاد دوابهم بهائمهم، وحصل بذلك الغيث في هذه البقعة من الأرض حصل بها نفع عظيم. أرض أخرى صلبة قابلة لحفظ الماء، تعرف تحفظ الماء، وإن كانت غير قابلة للنبات لكنها نفعت الناس بحفظ هذا الماء لهم. جاء الناس وجدوا هذا الماء الطهور فشربوا منه وسقوا منه دوابهم، سقوا منه أراضيهم، فاستفادوا وانتفعوا من انتفاعا عظيما أيضا، وإن كان دون الانتفاع بالأرض وبالنوع الأول. وكان منها أرض أخرى، أرض بوار، أرض سيئة، ماذا فعلت بالماء؟ شربت الماء وغار في أعماقها، لم تحفظ للناس الماء، وأيضا لم تنبت لهم لا كلان ولا عشبا ولا زرعا ولا خرج لهم ثمر ولا شيء، فأتلفت هذا الماء الذي نزل عليها. فهذه أقسام الأرض التي نزل عليها الماء، وهي أمثلة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم، أمثلة لقلوب العباد مع الوحي الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فقلوب العباد منهم صاحب قلب طاهر ونقي وزكي مع ذكاء، فلما سمع هذا العلم تقبله إيمانا به، تصديقا به، اتباعا له، وكذلك أيضا حفظا له وفهما له. فماذا فعل؟ علم وعمل وعلم، ولما عنده من الذكاء والفهم صار عنده قدرة على الاستنباط واستخراج العلوم والفوائد والأحكام والمسائل من نصوص الكتاب والسنة. وهذا أفضل الأنواع وأعلاها شأنا وأكثرها نفعا. الطائفة الثانية تقبلت هذا العلم وأقبلت عليه وحفظته وبلغته للناس، ولكن حظهم من الفهم والاستنباط والفقه دون حظ الطائفة الأولى. شاركوهم في تقبل هذا العلم والفرح به والعناية به ودراسته، وشاركوهم أيضا في تعليم الناس، ولكن الأولون كان عندهم زيادة في الفقه والفهم، وهؤلاء عندهم حفظ، يحفظ القرآن ويحفظ الطلاب، يحفظ متون الحديث ويبلغها للناس يرويها للناس. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهؤلاء أيضا على طريق خير وعلى درب هدى وسعادة. وطائفة ثالثة والعياذ بالله لم تلتفت إلى هذا العلم الشرعي ولم ترفع به رأسها، بل أعرضت عنه فبقيت على جهالتها معرضة عن نور الوحي، لا تتعلم لا تعمل، وبالتالي لا تدعو ولا تبلغ ولا تبين. فهؤلاء الذين والعياذ بالله مثالهم مثال تلك الأرض الخبيثة التي لم تقبل هدى الله، لم تقبل الماء، ولم تمسك ولم تنتفع به. وهكذا أيضا هؤلاء ما انتفعوا في أنفسهم بهذا العلم الشرعي، ولا نفعوا بالتالي أيضا غيرهم به. فطالب العلم أو المسلم عامة لما يسمع هذا التقسيم من النبي عليه الصلاة والسلام للناس يحرص على أن يكون في الدرجة العليا، يحرص على أن يكون في الدرجة العليا. المسلم يكون عالي الهمة، الله عز وجل بيّن لنا مكانة السابقين المسارعين في الخيرات، حتى يكون عند المسلم حرص وهمة أن يكون من جملتهم ومن ضمنهم. يبذل جهده قدر الإمكان أن يكون ممن له نصيب في العلم والعمل والدعوة والصبر على ذلك في ذات الله جل وعلا. ما استطاع أن يصل الرتبة العليا فلا أقل من الرتبة التي تليها، ويحذر كل الحذر أن يكون من الطائفة الثالثة التي لا تقبل هدى الله وبالتالي لا تتعلم ولا تعمل. وأيضا ننبه أن من الناس من يتعلم ولكن بمنزلة الذي لا يتعلم. كيف؟ الذي يتعلم لقصد سيء والعياذ بالله، يتعلم العلم الشرعي يريد الدنيا بتعلمه، فهذا ما يستفيد منه. وإن كان صورته صورة المتعلمين يقرأ ويحضر الدروس وكذا، لكنه في الباطل خراب. يقول عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا للدنيا لم يجد عرض الجنة. فإذا تتعلم وتجتهد وفي الوقت نفسه تصلح ظاهرك، تصلح باطنك، تخلص نيتك لله سبحانه وتعالى. ومن إخلاص النية أن تنوي بهذا العلم رفع الجهل عن نفسك، تنوي أن ترفع الجهل عن غيرك، هذه نية صالحة. تدرس دراسة نظامية فيها اختبار وفيها شهادة، ومن وجبات الشهادة فيها وظيفة، هذا إن شاء الله أنه أيضا ما يؤثر في الإخلاص إذا كنت تنوي بهذه الشهادة، تنوي بها نفع المسلمين، تنال بها منصب، تدرس الناس، تعلم الناس، تنال بهذه الشهادة منصب، بحيث أنك تكون إمام وخطيب وداعية إلى الله جل وعلا، فهذا إن شاء الله ما يقدح ولا يؤثر في الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالمهم أن طالب العلم يحرص قدر الإمكان على أن يكون له النصيب الأوفى من الصفات المحبوبة إلى الله، الخصال الحميدة التي أثنى الله عز وجل عليها وعلى أهلها. فالناس طبقات ودرجات. يقول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار، الآية الكريمة. فبين أن هناك سابقون أولون وهم المهاجرون والأنصار، ثم بعد ذلك هؤلاء السابقون لهم أتباع وهم على سبيل هدى وخير، وهم الذين اتبعوهم اقتدوا بهم وأحسنوا في هذا الاتباع والاقتداء، فهؤلاء على خير عظيم. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالأولون الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام فآمنوا به وهاجروا معه وجاهدوا معه وصحبوه، هؤلاء لا يلحق شأنهم ولا مقامهم، لكن يأتي من بعدهم من يقتدي بهم ويتبعهم بإحسان، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. لكن هؤلاء يعني من جاء من بعدهم وآمن واتبعهم واقتدى بأثرهم فإنه على خير عظيم إن شاء الله. يحرص المسلم قدر الإمكان على أن يتعلم العلم الشرعي وأن يعمل به وأن يقتدي بسلف هذه الأمة من الصحابة التابعين لهم بإحسان حتى يكون في أعلى الدرجات. وأخص من يوجه إليه هذا الكلام الشاب في مقتبل عمره، لأن هذه الفترة من العمر، هذه المرحلة من العمر هي أحسن المراحل لتحصيل العلم وطلب العلم، فيها القوة، فيها الصحة، فيها النشاط، فيها قلة الشواغل، وهذا من المهمات، قلة الشواغل. فعليك أن تغتنم هذه الفرصة قبل فواتها، تغتنم شبابك قبل الهرم، قبل الكبر، قبل المرض، قبل الزوجة والأولاد وكثرة المشاغل والارتباطات. فيحرص طالب العلم قدر الإمكان على حصول العلم والجد والاجتهاد فيه وبذل كل وقته أو جل وقته في تحصيله ونيله، ويحذر من مما يسرق عليه وقته وعمره في غير فائدة ونفع، من فضول النوم وفضول اللعب وفضول الكلام وفضول الصحبة وغير ذلك مما يضيع على الشاب عمره وقته. وهذا كلام أنتم به أعلم وأكثر اطلاعا عليه، لكن هذا من باب التذكير. الله يقول وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين، ليس في كلام شيء جديد عليكم، إنما المسألة مسألة تذكير وتنبيه، وكلنا بحاجة لهذا التذكير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الجد والاجتهاد في كل عمل يرضي الله عز وجل عنا، إنه سميع مجيب الدعاء. والمجال مفتوح لأصحاب الفضيلة للتصحيح والتعليق، والله الموفق. شيخ عبد الله تفضل بارك الله فيك، ننتظر الاحلال على ما يجي تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم، ولا اما بعد، فقد سمعنا من كلام الدكتور علي جزاه الله خيرا ما فيه الخير والفائده والنفع، وإن كان هناك الإضافة هي من باب التأكيد والتقرير لما سمعنا، فهو أذكر نفسي وإخواني بأهمية الإخلاص لله تعالى في طلب العلم، فإن الإخلاص أمره عظيم، يجب علينا أن نعتني بمجاهدة أنفسنا بإخلاص لله عز وجل. كما تعلمون الحديث إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة في صحيح مسلم، أولهم رجل تعلم العلم لكن ليقال له عالم، في رواية قرأ القرآن ليقال له قال وقد فيه، والثاني قاتل ليقال له شجاع، والثالث تصدق ليقال له جواد. فعلينا أن نتفقد نياتنا في طلب العلم. قد جاء في الحديث الصحيح من طلب العلم ليمالي به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. قال بعض السلف من طلب العلم لله لم يزل معانا، ومن طلبه لغير الله لم يزل مهانا. فلا يهين العبد نفسه بسوء النية وسوء القصد لطلب العلم، ويكون هدفه أن يشرب العلم أن يجاري به الطلبة وتصدر به المجالس، أو أن يقال الشيخ فلان أو كذا وكذا. فاجتهد يا عبد الله في إخلاص نيتك لله تعالى بالعلم حتى يبارك لك في علمك. ثانيا أؤكد ما أكده الشيخ علي بالعمل بالعلم، وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن إنهم كانوا لا يتجاوزوا 10 آيات حتى يتعلموها ويعملوا بما فيها، قال فتعلمنا العلم والعمل. وفي حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليه، حجة لك إن عملت به وحجة عليك إذا لم تعمل به. فعليك أن تتفقد نفسك وأنت تطلب العلم عندما تتعلم الأوامر والنواهي، هل امتثلت الأوامر؟ هل امتثلت النواهي؟ تعلمت صفة الوضوء، صفة الصلاة وغيرها من الأحكام، أحكام الشريعة الإسلامية، فهل طبقت هذه الأحكام التي تعلمتها أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه مالك بن الحويرث ومن معه ومكثوا عنده قرابة 20 يوما، فلما رآهم أنهم قد اشتاقوا إلى أهليهم، وكان شفوقا رحيما صلى الله عليه وسلم. أمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم وأن يعلموهم، أن يعلموهم، وقال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في الصحيح. فعلمهم أن يصلوا مثل ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة مكوثهم عنده، ورأوه وهو يصلي. أمرهم بأن يعملوا بما تعلموا. وكذلك في حديث عمران مولى عثمان في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا وغفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث جابر صحيح مسلم: لتأخذ عني مناسكك. وكل هذه الأدلة تدل على أنه يجب على طالب العلم أن يعمل بما تعلم، وإلا فإن هذا العلم يكون حجة عليه يوم القيامة، كما جاء في حديث معاذ عند الترمذي وغيره: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يقول صلى الله عليه وسلم. وذكر منها وعن علمه ماذا عمل فيه: تعلم علوما كثيرة، وقرأت مسائل عديدة، واستمعت لدروس كثيرة، وسجلت فوائد عديدة، هل عملت بها؟ هل طبقتها؟ أما مجرد أن يأخذ من العلم ولا يعمل فهذه مصيبة. ولهذا الله تعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: العبد يجاهد نفسه على أربع: على العلم إلا الذين آمنوا، هو العلم، وعملوا الصالحات يجاهدها على العمل، وتواصوا بالحق يجاهدها على الدعوة وتبليغ العلم الذي تعلم، فيحتاج إلى جهاد وصبر، ويجاهدها على الصبر على العلم وعلى العمل وعلى الدعوة. ولأن كل من تعلم العلم وعمل ودعا لابد أن يتعرض لشيء من الأذى، لابد أن يصبر. فهذه كذلك وصية، العمل بالعلم، وهي وصية مهمة. وكذلك مما أوصي به نفسي وإخواني أن نتخلق بأخلاق العلماء، نتخلق بأخلاق العلماء، كما ألف في ذلك العلماء الأدل لأخلاق العلماء. يجب أن نقرأ في آداب طلبة العلم وأخلاق أهل العلم فيما بينهم، بين إخوانهم، آدابهم مع مشائخهم، أدبه مع مجتمعه، مع والديه، مع إخوانه، مع جماعة المسجد. تأسف الحقيقة، وهذا أقول لعله نادر، بعضهم يسأل قبل أيام، قال: أحد طلبة في العلم عاقل والديه. سبحان الله، أين العلم الذي تعلمه؟ يعني حق الوالدين بعد حق الله عز وجل. طالب العلم يكون قدوة في مجتمعه، في محافظته على الصلاة. طالب العلم يكون، والله في بعض طلبة العلم يتهاون صلاة الجماعة، هو يأتي كل صلاة متأخر، هذا قصور كبير في طلبة العلم. بل أثر عن بعض السلف عن أبي العالية رحمه الله كما نقل ذلك الذهبي في السيرة، أنه كان إذا أراد أن يأخذ العلم عن أحد المشائخ يبقى في مسجده أياما وينظر كيف حرصه على الجماعة، فإن رآه صاحب سنة وحرص على الجماعة أخذ عنه العلم، إن رآه يتأخر ويتساهل في الصلاة لم يأخذ عنه العلم. فطالب العلم يكون ملتزم أوامر، مجتنب النواهي، متخلق بأخلاق العلماء وأخلاق طلبة العلم. هذا أمر مهم. طالب العلم يعتني بالمكتبة المنزلية. رحم الله شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، كان دائما في وصاياه يوصي الطلبة بالعناية بالمكتبة المنزلية. كل طالب العلم مكتبة بقدر استطاعته يحرص على إعدادها من فنون العلم وترتيبها والعناية بتنظيم القراءة وترتيب القراءة، يبدأ بالمختصرات ثم المطولات ويأخذ العلم عن أهله كما قد سبق الكلام في ليلة إن شاء الله في العصر عندنا على مسألة أخذ العلم عن العلماء. يبدأ بحفظ القرآن، يأخذ شيئا من القرآن، لو أمكن يقرأ على شيخ متقن، كذلك يحفظ من السنة، يبدأ 40 نووية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، المنتقى، وهكذا يترقى. يبدأ في العقيدة، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الأصول الستة، كشف الشبهات، التوحيد، الواسطية، وهكذا. في كل فن يبدأ بالمختصرات والمطولات ولا يستعجل، إن من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. والمهم كما سبق العناية بأن يقع على الشيوخ المشايخ، وأن يرتب له قراءه وله حفظ، أما أن يكون مجرد حضور بدون متابعة وبدون حفظ وبدون مراجعة فهذا أمر فيه نقص. كذلك مما يثبت العلم المذاكرة بين طلبة العلم، فحياة العلم مذاكرته، يكون الطلبة يتذاكروا بعدما يبحث كل طالب في مسألة تذاكروا من بينهم، فإذا أشكل عليهم شيء سألوا من هو أعلم منهم. وفيما عرفناه وسمعناه من مشايخنا أنهم كانوا يجتمعون ويتذاكرون العلم ويتباحثون المسائل، فحياة العلم مذاكرته، مذاكرة بين طلبة العلم، وألا يضيعوا أوقاتهم فيما لا نفع فيه، كما قال بعض السلف لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه فيما لا نفع فيه، يضيع الساعات الطويلة في القيل والقال. عليك أن تحافظ على وقتك، تحافظ على وقتك. وهذه الوصايا والتوجيهات لنفسي أولا ثم لإخواني، أسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وهذا أمر مهم أن ندعو، فإنه قد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد صلاة الفجر يدعو بهذا: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ونفهم من هذا الحديث أنه ينبغي لك أن يكون لك في يومك نصيب من العلم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الحكمة، اللهم فقهه في الدين. وجاء في الحديث: اسألوا الله علما نافعا وتعوذوا من علم لا ينفع. نسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، صلى الله عليه وسلم.